يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من صحيح مسلم، قال: باب بيان خصال المنافق. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثني أبو نصر التمار، قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله عقب الباب السابق والذي فيه أن من ارتكب خصالا يسلب منه كمال الإيمان، وأن على شاكلته، يعني أنه من يرتكب خصالا قد يوصف بأنه منافق، والنفاق ضد الإيمان، يعني أن من اتصف وصف بالنفاق فإنه يسلب الإيمان، والمراد به سلب كماله. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة ومسألة يتحدث عنها العلماء، وهو أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما نفاق الاعتقاد كمن ينكر بعثة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكر أن الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أي ينكر ما أنكره الكفار ويعتقد ما اعتقده الكفار، إلا أنه يبطن ذلك ولا يظهره. ومن كان هذا حاله فهو المنافق النفاق الاعتقادي، والمنافق نفاقا اعتقاديا يخرج من الملة، لأنه كما وصفه الله تعالى بأنه كافر: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما يزعمون من الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما فعل بعض الأفعال التي تخالف دين الإسلام كالكذب والخيانة وخلف الوعد، فهي خصال اشتهر بها المنافقون، ومن عملها ووقع فيها وقع فيما وقع فيه المنافقون، لكنه لا يحكم على فاعلها بالنفاق المخرج عن الملة، وإنما هو نفاق عملي، ومعناه أن من يأتي هذه الخصال يستوجب أن يوصف بالنفاق وإن كان لا يخرج به عن الملة، إلا أنه ينقص كمال الإيمان. والمتلبس بهذه الخصال يوصف بالنفاق ونقص الإيمان، بمعنى نقص كماله، لأن فعله لا ينقض قول لا إله إلا الله، بخلاف النفاق الاعتقادي فإنه ينقض قول لا إله إلا الله، ولذلك وصف هؤلاء المنافقون بالكفار، بل جاء في كتاب الله ما يدل على أنهم أشد كفرا من الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فناسب أن يذكر الإمام مسلم رحمه الله أن من اتصف بهذه الخصال فقد ارتكب خصلة من خصال النفاق، وإن لم ينتقض إيمانه بالكلية لكنه ينقص إيمانه بقدر ما وقع فيه من المخالفة. وقوله ثلاث يعني ثلاث خصال: ثلاث من كن فيه، يعني من اتصف بها وكانت له خصلة وكانت له خلة وكانت له صفة، فإنه بمجموع هذه الثلاث يكون منافقا، يعني استتم وصف النفاق، لأنه يظهر خلاف ما يبطن، فهو يعد ولا يفي، ويتحدث ولا يصدق، وإذا اؤتمن يخون ولا يؤتمن، وكلها خصال المنافقين، أو من أبرز خصال المنافقين. ومن اتصف بها فقد اتصف بخصال المنافقين البارزة، وبهذا يستوجب أن يوصف بالنفاق العملي، وإن كان لا يخرجه عن الملة إلا أنه وقع منه آثام عظيمة تؤثر في كمال إيمانه. نعم، يقول: من طرأت عليه ووقعت منه فلتات في هذه الخصال نقول إنه بارتكابه واحدة من هذه الخصال انتقص إيمانه فلا يكون مؤمنا كاملا، وتكون له علاقة ومشابهة بأهل النفاق، وإن لم يعد فيهم ويكون منهم لكنه أتى بما يدنيه منهم وإن لم ينتقض إيمانه. نعم، ما نسامع. إيه، لأن الآية تكلمت على أنواع من المنافقين ظهر من خلال ما كانوا عليه أنهم خارجون عن الملة، لأن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عنهم قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، وأخبر في أول السورة سورة المنافقين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. إذن لكنهم لما أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، بألسنتهم وأخفوا خلاف ذلك في قلوبهم، كشف الله عما كانوا عليه وحكم بكفرهم. فلما حكم بكفر هذه الطائفة رأينا أن الخصال التي كفروا بها ليست هي الكذب في الحديث أو عدم يعني خلف الوعد أو عدم الأمانة فقط، وإنما الخصال التي كفروا بها كانت بإبطانهم الكفر، وظهر من خلال إبطانهم الكفر هذه الأفعال. فمن يفعل هذه الأفعال يوصف بأنه منافق، لكن إن كانت هذه الأفعال تنتهي به إلى أن يكفر بالله وأن يكفر برسول الله وأن يحيط ويدبر للمؤمنين الأذى ويكره أهل الإيمان لإيمانهم، فعندئذ يكون قد اجتمع عمله مع اعتقاده فسمي منافقا، ونفاقه يخرجه عن الملة. أما إذا كان مجرد اتصافه بهذه الصفات دون أن يترتب عليها نقض إيمانه فنقول إنه ناقص الإيمان يستوجب الوصف بالنفاق. ولذلك فرق أهل العلم بين النوعين من النفاق، فقالوا: نفاق اعتقادي وهو مؤثر مخرج بصاحبه عن الملة، ونفاق عملي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يؤاخذ هؤلاء المنافقين الذين بدر منهم بعض المخالفات وعدهم من المسلمين ونهى عن قتلهم، لأن حقيقة النفاق عن النفاق الاعتقادي لم تكن ظاهرة على أعمالهم، لكن الله تعالى لما كشف عنهم وأبرز ما تنطوي عليه نياتهم عرفنا أنهم منافقون وأنهم خارجون عن الملة، بل إنهم من الكفار الذين لا ينبغي لنا أن نعاملهم معاملة أهل الإيمان، من حيث نصلي عليهم ومن حيث نطبق عليهم شعائر الإسلام. واتصاف المسلم ببعض هذه الخلال ينقص من إيمانه وإنكار لا ينقضه، إلا إذا اعتقد أو استحل هذه الخصال، كما قلنا في درس البارحة أن من يرتكب المعاصي مستحلا لها يخرج بها عن الملة، وكذلك من يفعل هذه الخصال مستحلا لها، فالذي يستحل الكذب ويرى أنه أمر سائغ جائز وأنه لا يضر بصاحبه، لا شك إنه يحكم بكفره لأنه كذب ما جاء في كتاب الله. وهكذا لو أنه استحل الأمانة، وهكذا أن من يخلف الوعد يستحل ذلك، أما إذا فعله على أنه معصية ارتكبها وأنه يرجو التوبة منها وأنه يخاف أن يؤاخذ بها، فلا شك إن هذه ذنوب ومعاص وكبائر يرتكبها الإنسان تنقص من إيمانه، وإن كانت لا تنقض إيمانه النقض التام. هذا الباب الإمام مسلم رحمه الله روى فيه حديثين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وساقه من طرق، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه أيضا من طرق، ففي الباب مسندان، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فرواه مسلم من طرق. الطريق الأولى قال فيها: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، ثم حول الإسناد. وفي الطريق الثانية رواه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، فالتقى الطريق الأول والطريق الثاني في عبد الله بن نمير. وعبد الله بن نمير روى الحديث عن الأعمش، ثم حول الإمام مسلم الإسناد ورواه من طريق ثالثة، قال فيها: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش. وهذه طريق التقت عند الأعمش، حيث تابع سفيان عبد الله بن نمير متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن الأعمش. قال: عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فثلاث الطرق روى بها مسلم هذا الحديث وانتهى به إلى الأعمش، ثم اتحد السند عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. نعم، ابن نمير هو ابن عبد الله بن نمير، لأن الإسناد فيه قال حدثنا أبي. السند الأول شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، قد عرفنا أنه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وابن أبي وأبو شيبة اسمه إبراهيم، وكأن اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان، لكن اشتهر بكنيته عن جدي فقيل ابن أبي شيبة. أبو شيبة هو إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر، وهذه كنية عبد الله. قال الكوفي يعني توفي في الكوفة، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شيخه في هذا الإسناد عبد الله بن نمير، قال هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث، يعني أن له عدد أو مجموعة من الحديث مكتوبة معروفة باسمه، وكأن ابن أبي شيبة أخذها عنه وضمنها مسنده أو ضمنها مصنفه. قال من أهل السنة، وهذا نوع من أنواع التعديل، والغرض منه دفع ما قد يتهم به من البدع. قال من أهل السنة، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وقد روى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم للإسناد فقال حاء، كأنه يقول واسمعوا الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، هذه كنيته. قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، مات سنة 34 و200، وقد روى له الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير يروي هذا الحديث عن أبيه، وكأن أبو بكر بن أبي شيبة، كأن أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر عن أبيه عن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، والأعمش مر بنا إنه سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس من الطبقة الخامسة مات سنة 47. وبعد أن أوصل الإمام مسلم الإسناد إلى الأعمش حيث إن الروايتين السابقتين ينتهي السند بها إلى الأعمش، ساق الحديث من طريق أخرى، ولذلك حول الإسناد وقال حاء. قال وحدثني زهير بن حرب، وهذا هو الشيخ الثالث لمسلم في هذا الحديث، أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن عبد الله بن نمير، زهير بن حرب. وزهير بن حرب قال هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي. قال نزيل بغداد ثقة ثبت من كبار شيوخ مسلم، وقد أكثر مسلم الرواية عنه وأخذ منه، فقد روى عنه يعني في هذا الكتاب المبارك الصحيح أكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، وزهير بن حرب أيضا من أئمة علماء الحديث وممن له كتب ومؤلفات، منها كتابه العلم، كتاب اسمه العلم يعني بيان فضل العلم ومكانة العلم، والمراد به علم الحديث، للإمام زهير بن حرب أبو خيثمة. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، يعني كأنه في السنة التي مات فيها عبد الله بن نمير، وهو قريب أيضا من السنة التي مات فيها أبو بكر بن أبي شيبة. قال روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. زهير بن حرب يروي هذا الحديث عن وكيع، شيخه وكيع، وعلى ذلك يكون وكيع يفترض أنه يتابع عبد الله بن نمير، لكننا نلاحظ أن هذا الإسناد الذي رواه مسلم روى به هذا الحديث إسناد نازل عن الأسنادين السابقين، لأن السند ينتهي إلى الأعمش، وبين زهير والأعمش راويان، في حين إنه بين أبي بكر بن أبي شيبة وبين محمد بن عبد الله بن نمير وبين الأعمش شيخ واحد، وهو عبد الله بن نمير في الرواية الأولى، لكنه في هذه الرواية شيخان هما وكيع. قال حدثنا سفيان عن الأعمش. ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 97. هو تلميذ للشافعي، شيخ للشافعي، نعم شيخ للشافعي، لأن الشافعي من التاسعة وهذا من كبار الطبقة التاسعة، نعم. وسبق أن أشرت وذكرت لأن وكيع هذا اشتغل بالقضاء وعرف بالقضاء وعرف يعني بالحفظ وبالذكاء، وكان قد كتب كتابا ذكر فيه أخبار القضاة، يعني اجتهاداتهم وعلمهم وحكاياتهم وفراساتهم وكل ما يتعلق بعمل القضاء وخصال القضاء. وكتابه أخبار القضاة يعني كتاب مطبوع، طبع في 3 مجلدات، من أوائل ما طبع من الكتب. نعم. هذه الأبيات التي تنسب للإمام الشافعي كأنه هو المقصود بقوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. قال: حدثنا سفيان، وقد مر بنا إن سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة من رؤوس الطبقة 8. مات 98 من الهجرة، يعني 98 و100. ثم انتهى الإسناد إلى الأعمش. قال عن الأعمش: فهذه 3 طرق، إحداهما أو إحد واحدة من 3 طرق، أحدها طريق النازلة، والطريقان الأولان طريقان عاليان. قال عن عبد الله بن مرة شيخ الأعمش: عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي، قال: من الطبقة 3، مات 100 من الهجرة. الخارفي، خارفي بالفاء، قال عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي من الطبقة 3، مات 100، رواه الجميع. نعم. ماني سامع ايش تقول. هذا ما يتعارض مع ما قال، ما يتعارض. هو يرى ان هذا العلم حفظه يحتاج الى نوع من التقوى، ومن لا يكون على تقوى لا يحفظ. قال عن عبد الله بن مرة عن مسروق، والمراد بمسروق هو مسروق بن الأجدع ابن مالك الهمداني أو الهمداني الوادعي، يكنى أبو عائشة الكوفي. قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة فقيه عابد، ثقة فقيه عابد. والذي يهمنا في وصفه في التعديل قوله ثقة فقيه، وقوله عابد هذه خصلة تدل على ما كان عليه رحمه الله من كثرة العبادة. قال: هو مخضرم، يعني من كبار التابعين الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، فاتته أو فاته شرف الرؤية واللقاء، فعد من التابعين، وإن أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء الحديث يصفون من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وإن أدرك زمنه يسمونه بالتابعي ويعدونه من المخضرمين. والخضرمة معناها يعني المزج بين عصرين، والحياة بين عصرين، ولذلك وصف الذين عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة ومن بعد الصحابة ولكنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مخضرمون. هو إذا قلنا لم يلقى النبي أعم من قولنا لم ير النبي، لأنه من لوازم اللقاء الرؤية. فهو أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم ير النبي ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يثبت له شرف الصحبة، وثبتت له صفة التابعية لأنه لقي الصحابة رضوان الله عليه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال مخضرم من الطبقة الثانية، مات سنة 62 وقيل سنة 61، يعني مات في زمن الصحابة لأن زمن الصحابة امتد حتى سنة 110 كما مر بنا في دروس ماضية. قال روى له الجميع. مسروق بن الأجدع رضي الله رحمه الله قال عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد ابن سهم السهمي أبو محمد، هذه كنيته، وقيل كنيته أبو عبد الرحمن، وهي كنية لمن تسمى بعبد الله. معظم من تسمى بعبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم كان يكنى بأبي عبد الرحمن، فعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود يكنيان بعبد أبي عبد الرحمن، وهذا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كني بذلك. قال أحد السابقين يعني إلى الإسلام المكثرين يعني من الرواية من الصحابة يعني من المكثرين من الصحابة، حيث روي له أكثر من 1000 حديث، نحو 1600 حديث مجموع ما روي له في المسانيد. وأحد العبادلة يعني الذين أخذوا هذا اللقب، وكان عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يسمون أو يلقبون بالعبادلة، وهم 4 من الصحابة من المهاجرين وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو أكبرهم من حيث السن، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وكل واحد منهم صحابي وابن صحابي. هؤلاء الأربعة لقبوا بالعبادلة. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن كان اسمه عبد الله لكنه لم يكن منهم، لأن هذا اللقب إنما أطلق عليهم بعد وفاة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يا عبد الله ابن مسعود، بعد وفاة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الفقهاء العبادلة، الفقهاء يعني الأربعة، وكانوا يشتغلون بالفقه وقد ظهر لهم علم وفقه. مات سنة 64 من الهجرة، يقال إنه في السنة التي غزا فيها يزيد ابن معاوية، وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان في الطائف أو ذهب إلى الطائف وتوفي في الطائف رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، أي أربع خصال وأربع صفات، يعني على اعتبار أن التمييز فيها مؤنث لذلك ذكر العدد. أربع من كن فيه، وهذه أيضا دلالة على أنها خصال وصفات لأنه ذكرها بصيغة التأنيث. من كن فيه كان منافقا خالصا، ومعنى خالصا يعني منافقا كامل النفاق، منافقا موصوفا بالنفاق الكامل، هذا النفاق الذي يخرج صاحبه عن عن الملة. لكن إن كان في الإنسان واحدة من هذه الخصال فإنها تؤثر في كمال إيمانه وإن لم تخرجه عن الإيمان. وهذه الخصال تدل على أنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد صاحبها بوصفه بالنفاق. وقوله هل يقتضي قوله أربع الحصر؟ الجواب لا، لا يقتضي الحصر، لأن هناك من خصال النفاق ما يزيد على هذه الصفات. قال ومن كانت فيه خلة، والمراد بالخلة يعني الصفة. نعم، ما سمعت. ومن كانت فيه خلة، أحسن، خلة يعني صفة. ومن كانت فيه خلة منهن، أي من هذه الصفات الأربع، كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أما قوله إذا حدث كذب، يعني كذب في حديثه، وهل المراد بالكذب هنا الخطأ؟ لأن كان من استعمال أهل الحجاز كلمة كذب بمعنى أخطأ. يقولون كذب فلان يعني أخطأ، لكن معلوم أن الخطأ لا يؤاخذ العبد عليه، فدل ذلك على أن المراد بالكذب هنا أن يحدث بخلاف الواقع بغير الواقع. وظاهره أيضا أن تحديثه بخلاف الواقع عن علم وعن قصد منه، لأنه لو حدث بخلاف الواقع وهو يغلب على ظنه ويظن يغلب على ظنه أنه الواقع، فهذا لا يسمى كاذبا، لا يسمى كاذب. لكن قصد مخالفة الواقع أمرا مرعيا في كلامه، كأنه يقصده ويريده، ولذلك سمي به بكاذب. قال إذا حدث يعني تكلم وأخبر الناس أخبرهم بخلاف الواقع، يقصد بذلك الإخبار، فسمي كاذبا. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد يعني أبرم مع غيره عهدا نقضه دون أن يعلم الآخرين بهذا النقض، والنقض خفية دون إعلام المعاهد يسمى إيه؟ يسمى غدرة، وهي من الخصال السيئة التي تنم على عدم الإيمان، والتي تدل على أن فاعلها لم يرع الله حقه، لذلك كان منافقا. وإذا وعد أخلف، وإذا وعد إنسان والوعد هو الإخبار بخير أو الإشعار بالخير يسمى وعدا. ولذلك العرب تستخدم الوعد بما يلتزم به الإنسان تجاه الآخرين فيما يعود عليهم بالنفع، مثل أن يعده بعطاء أو يعده بأمان أو يعده بما يدخل السرور عليه فيسمى وعدا. أما إذا كان الإخبار أو الإشعار بالسوء وبما يعود على المخبر بالشر فهذا يسمى بالوعيد ولا يسمى بالوعد. فكأن الوعد فيما يعود بالخير والوعيد فيما يعود بالشر. ويذكر علماء اللغة في هذا بيتا يكشف عن ذلك ويبين أن الوعد في الخير والوعيد في الشر، والوعد يؤخذ من الفعل وعد، والوعيد يؤخذ من الفعل أوعد، يقال أوعد يوعد وعيدا، ووعد يعد وعدا. ومنه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ولذلك يقولون إن من كرم الطبع أن يخلف الإنسان ما أوعد به، بمعنى أنه يعفو ويتنازل، وأن يفي بما وعد به. ويقولون إن خلف الإيعاد يعد من فضائل الأمور، أما الوفاء بالوعد فيعد من فضائل الأمور. ولهذا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يوعد المقصرين، يوعد الظلم، يوعد الفسق، لكنه يعفو عنهم، وعفوه عنهم يكون من باب الفضل ومن باب الخير. سؤال: يعني يقول من كان شعره طويل طويلة، يعني شعره طويل طويلا، فهل يجوز له أن يربط شعره ثم يرميه أو يرسله بين كتفيه؟ المعروف عن العرب كانوا يطيلون الشعر ويربونه ويحسنون تربيته ويكرمونه بترجيله وتمشيطه، وتارة يكون شعر الواحد منهم يبلغ الجمة أو الجمة، وتارة يبلغ اللمة، وتارة يصل إلى الكتفين، وربما ضفروه ضفائر. هذا ما كانوا يفعلونه، بحيث يرسلونه فيبلغ الكتفين. هذه الصفة التي كان يفعلها العرب. ومما يذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن له شعر، كانت له جمة، يعني يبلغ الشعر إلى شحمة أذنيه، وقد يمتد إلى كتفيه. وأما أن يجمعه ويفعله كما يفعله النساء، فهذا يعتبر تشبه بالنساء، ما ينبغي فعله. قال: قلنا إن الوعد، يعني الله سبحانه وتعالى أوعد الكفار وأوعد الفسق والظالمين بالعذاب، لكنه قد يعفو عنهم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ممن يرتكب الآثام. ولهذا كان من خصاله أو من صفاته الحميدة أنه يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات. العقود غالبا العقد هو الذي يجري فيه يعني اتفاق يبرم ويكتب، فيسمى عقدا، وقد يسمى عهدا، يعني يسمى عهد ويسمى عقد. على كل حال قال وإذا عاهد وإذا وعد أخلف، يعني وإذا وعد غيره بما هو خير يخلفه، وخلف الوعد يعد من الأمور الذميمة ومن الأمور التي تدل على سوء الخصال، ولذلك الكريم لا يقع منه خلف لما وعد به. قال وإذا خاصم فجر، يعني إذا خاصم وقعت بينه وبين غيره خصومة، فجر بمعنى أنه تكلم بما لا يقع أو كذب فيما يرمي به غيره من الخصال، أو تعدى الحد في السباب والشتم، فمن كان هذا صنيعه فيسمى فاجرا في خصومته. والذي يفجر في خصومته يعني ينقض ما يعرف أو ما كان معروفا عنه فيخرج عنه وينقضه، وذلك بأن يزيد في تهمة من خاصمه ويلحق به ما ليس فيه من الخصال الذميمة فيسمى فاجراً.